بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الأول في باب الحيض. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قوله رحمه الله باب الحيض. هذا الباب من أدق أبواب الفقه، ولا يتقنه إلا من اجتهد فوفقه الله سبحانه وتعالى لفهم مسائله وضبطها، لما يترتب عليه من الأحكام الكثيرة، فهو يدخل في أبواب كثيرة من الأبواب التي تبنى عليها الكثير من العبادات، فله تعلق في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، له تعلق بمسألة التكليف، فهو علامة لبلوغ المرأة، ومن هنا تصير مكلفة بأركان الإسلام. وهكذا له تعلق أيضا في صلاتها، وهكذا له تعلق في صيامها، وله تعلق أيضا في اعتكافها، وأيضا له تعلق في حجها وعمرتها، وهكذا له تعلق فيما يتعلق بقراءتها للقرآن. وقولنا له تعلق بصلاتها من حيث حكم صلاة الحائض، وهل عليها قضاء إذا تركت الصلاة، وهكذا مما يتعلق من مسائل في صلاتها إذا طهرت قبل خروج وقت الفريضة، هل يجب عليها أن تؤدي هذه الفريضة؟ وهكذا تعلقه في صيامها، فهل تقضي رمضان؟ وهكذا إذا جاءها الحيض أثناء الصيام هل تفطر وتعيد قضاء ذلك اليوم؟ مسائل كثيرة. وهكذا فيما يتعلق بالعشرة، فيما يحصل بينها وبين زوجها، ما حكم من جامعها زوجها وهي حائض؟ هذه من المسائل التي لها تعلق بالحيض. وهكذا تعلقها في الاعتكاف، حكم اعتكاف الحائض في المسجد، حكم دخول الحائض المسجد، وهكذا فيما يتعلق بحجها وعمرتها. إذا أرادت العمرة وهي حائض هل تحرم ويشرع لها ذلك؟ افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهكذا حكم سعيها وحكم طواف الوداع إذا لم يبق لها إلا طواف الوداع في الحج، هل لها أن تطوف الوداع إن كان الذين ترافقهم سيذهبون؟ مسائل كثيرة. وهكذا كما سمعت ما يتعلق بمسها للقرآن، وهكذا ما يتعلق بعدتها 3 قروء، ما المراد بالقرء هنا؟ وهكذا حكم طلاق الحائض، هذا في المسائل التي تتعلق بالنكاح ومنه الطلاق. وهكذا حكم مخالعة الحائض حال حيضها، وهكذا إذا طلقها من متى تبتدئ عدتها. فلهذا المعنى قلنا أن باب الحيض يحتاج إلى إتقان، ولا يتقنه إلا من له إقبال واجتهاد وتضلع في هذا الباب. فما كل طالب علم يوفق لضبط باب الحيض، فرب طالبة علم لها إقبال وجد واجتهاد في الطلب، لكن عند مسائل الحيض ربما تعجز، لأنه يحصل في هذا الباب إشكالات كثيرة. المرأة نفسها قد تصاب بالإرهاق ولو كانت طالبة علم، فلهذا تلجأ إلى أهل العلم، ويرهقها هذا الأمر ويؤرقها، من ناحية أنه يبنى على معرفة مسائله أحكاما كثيرة كما سمعت، له تعلق بصلاتها، فإذا لم يضبط ربما تركت الصلاة ظنا منها أنه حيض، وفي حقيقة الأمر هو استحاضة، أو في حقيقة الأمر مرض ودم ناتج عن أمراض عندها وما إلى ذلك. فإذا علمت هذا يا طالب العلم حدا بك هذا الأمر إلى أن تضبط هذا الباب، وأن تركز وأن تفهم وأن تدون وأن تميز بين المسائل، فإن المرجع إليك كونك طالب علم في هذا الباب، وكونك داعي إلى الله. ستواجه إشكاليات كثيرة إذا خرجت إلى القرى، إلى المدن، إلى أماكن كثيرة، بل ستواجه إشكاليات في بيتك، فأختك تحتاج أن تسألك، وأمك تحتاج أن تسألك، وزوجتك تحتاج أن تسألك، والجيران ومن حولهم يحتاجون أن يرفعوا إليك أسئلة في هذا الباب. فإذا علمتم هذا الأمر، علمتم أنكم بحاجة، وكلنا بحاجة إلى ضبط لهذا الباب، وإلى تركيز وإلى حرص. أنت ترى بعض الناس يرمي أهل السنة وطلاب العلم أنهم علماء حيض ونفاس، وأنهم لا يفقهون الواقع، يسخرون ويظنون الأمر سهلا، ويظنونه أمرا هينا، وكما سمعتم هذا الأمر ليس بهين، يبنى على معرفته وضبطه مسائل كثيرة لها تعلق بالدين، لها تعلق ببعض أركان الإسلام. فأهل السنة وإن وسموا بقول الحاقدين أنهم لا يفقهون الواقع وإنما يفقهون أحكام الحيض والنفاس، وإن أرادوا بهذا مذمة، هو في حقيقة الأمر فخر، وهو في حقيقة الأمر يعد مدحا ورفعة في حقهم، لأنه يعني أنهم يضبطون أحكام دينهم، وأنهم لا يفقهون الواقع الذي قصدوه وأرادوا به الدنيا. فإذا رأيت أهل الأهواء وأهل البدع يصفون أهل السنة أنهم لا يفقهون الواقع، فهم يعنون أنه لا طموح لهم بالدنيا والمناصب والكراسي، وأنهم ليس عندهم تشهير بولاة الأمر، وليس عندهم خروج للمظاهرات وليس عندهم انتخابات، وليس عندهم تصوير ذوات أرواح، وليس عندهم حزبية، وليس عندهم مخالفات ظاهرة في أشكالهم، في لباسهم، في واقعهم وحياتهم. ليس لهم انهماك بالدنيا ولا بشهواتها وملذاتها، فهم يضبطون أحكام دينهم، يلتزمون الكتاب والسنة ويتعلمون أحكام دينهم ويجتهدون في ذلك ويحرصون عليه أشد الحرص، يسعون للتفقه في الدين حتى يرفعوا الجهل عن أنفسهم وحتى يوصلهم هذا الأمر إلى ربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا هو الفقه الحقيقي، لكن أولئك غيروا مفهوم الفقه الحقيقي، فجعلوا مفهوم فقه الواقع أن تخرج على الحكام وأن تزاحم الناس بالمناصب والكراسي وأن تدرس في المدارس الاختلاطية وهكذا في المعاهد الاختلاطية وفي الجامعات الاختلاطية، وأن تكون مبنطلا، وأن تكون حليقا للحيتك، وأن تكون مكرفة، وأن تكون جاهلا بأحكام دينك متفقها بأحكام دنياك، عالما بما يسمونه فقها للواقع، وهو في حقيقة الأمر فقه لمخالفات كثيرة يخالفون بها الكتاب والسنة. وهناك مقولة لبعض العلماء قالوا له: الناس صعدوا القمر وأنتم مع البخاري ومسلم. فقال له بجواب شافي وجواب بديهي، قال: نحن ما صعدنا القمر، وكما قلت نحن مع البخاري ومسلم، لكن أنت ما صعدت معهم القمر ولا كنت معنا في البخاري ومسلم. هذه والله هي حقيقة الحزبيين وأهل الأهواء، ما عندهم فقه للواقع الحقيقي المستقبل الذي به السعادة الحقيقية بين يدي الله تبارك وتعالى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. هذا هو المستقبل الحقيقي الذي من فقهه فهو الموفق. وإنما ذكرنا هذا الأمر لأنك تسمع هذه العبارة تتكرر، فإذا ما جئت تنصح المدشدش والمتلفز ومن يستمع الأخبار والأفلام ومن ابتلي بالحزبية ومن ابتلي بالخروج إلى المظاهرات والانتخابات وانتقاد الحكام والتشهير بهم، قال: أنتم يا أهل السنة نحن نشهد لكم أنكم علماء حيض ونفاس، لكن لا تفقهون الواقع الذي يعيشه الناس. طيب، نحن لا نفقه، نتمنى أن تعلمنا، فإذا به يذكر لك أمورا ووقائعا تخالف الكتاب والسنة، لها تعلق كبير فيما هو من شؤون الدنيا مما يتعلق بحكام المسلمين والمناصب والكراسي. وما علم هؤلاء الجهال الذين يشهرون في أوساطهم أنهم مثقفين، فتجد هذا مدرس وهذا عنده شهادة كذا وهذا تخرج من جامعة كذا وهذا جاء من منحة كذا، وفي حقيقة الأمر لا يفقه أحكام الصلاة، لا يفقه أحكام الصيام، فهو بليد لا يدري عن شروط الصلاة ولا عن شروط الوضوء ولا عن أركان الصلاة ولا عن أركان الوضوء ولا عن واجبات الصلاة ولا عن واجبات الوضوء ولا عن مبطلات الوضوء. إذن هو يفقه أمورا من أمور الدنيا قد تكون سببا لحتفه، لأنه ما أقام فرائض الله كما أراد الله ربما ترد أعماله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هكذا يقول الله. تبارك وتعالى. ولهذا كما سمعتم هؤلاء الذين يرمون أهل السنة بمثل هذه الألقاب إذا سألته زوجته وربما يكون مثقفا كبيرا مشهورا وهكذا له جمهور وسمعة وله متابعين ربما بالآلاف، وإذا أشكلت على زوجته في بيتها مسألة تتعلق بحيضها لتقيم الصلاة من خلالها أو لا تقيم لا يدري، فيلجأ هنا أن يرجع إلى علماء الحيض والنفاس الذين احتقرهم وازدراهم. فإذا يا أهل السنة، والله أن أهل السنة قد وضعوا على طريق الرفعة الحقيقية التي لم يفقهها أولئك البلداء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وإن الله وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. الله أكبر، كرامة عظيمة والله، اختص الله بها أهل السنة وميزهم واصطفاهم من أوساط المجتمعات التي لجت وغرقت بالذنوب والمعاصي. وأما أولئك الذين يزعمون أنهم يفقهون الواقع فعندهم مخالفات وعندهم بدع وعندهم ضلالات وعندهم معاصي وإقرار لمنكرات، فإنها بين يدي الله ستكون وبالا عليهم وخزيا وعارا في واقعهم الأخروي. فانظر إلى هؤلاء الحمقى وإلى هؤلاء النوكى وإلى هؤلاء الجهال، يظنون أن ما يتعلق بالحيض والنفاس أمرا سهلا وأنه أمر ليس هو الفقه الحقيقي. وأهل العلم لو رأيت أقوالهم فيما يتعلق فقط في باب الحيض وما يتعلق بمسائله لرأيت لهم عبارات عجيبة، فيذكرون أنه من دقائق الأبواب، من دقائق أبواب الفقه، وأنه قل من يضبطه وأنه قل من يؤلف فيه. لماذا؟ لأن مسائله تشكل. فلهذا ذكر الكثير من العلماء أن باب الحيض لم يؤلف فيه الكثير من الناس. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، وكنت جمعت في الحيض في شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس، ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده ومقصودي بما نبهت عليه ألا يضجر مطالعه بإطالته، فإني أحرص إن شاء الله على ألا أطيله إلا بمهمات وقواعد مطلوبات وما ينشرح به، ولا الالتفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة، فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها. وهنا الشاهد، فإن مسائل الحيض يكثر الاحتجاج إليها لعموم وقوعها، وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة، ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطئ والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله. وقد قال الدارمي الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب، وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل القيام، وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا، لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته، وبالله التوفيق. هذا بالنسبة لكلام النووي. انظر وهو يصف باب الحيض بهذه الأوصاف وأنه باب دقيق وأنه لا يتفطن لهذا الباب الكثير من الناس، وإنما يتفطن له الحذاق الذين لهم اجتهاد وحرص في إتقانه. وقال ابن العربي: والتقصير في علومه ومسائله أمر لم يزل يتقادم، إنه لما كان الحيض شيئا قد كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكون الشارع قد علق به جملة من الأحكام مما يلزم جملة النساء تعلمها، ولكون هذه الأحكام متفرقة مبثوثة في أبواب الفقه، ولوقوع الخلاف في كثير من هذه المسائل، فقد توافرت الدواعي. انظر، شد الهمة وشد العزيمة وركز ونعم اجتهد لوقوع الخلاف في كثير من هذه المسائل، فقد توافرت الدواعي لجمع هذه الأحكام في مؤلف مستقل. وبعض هذه الكتب التي ألفوها قد توجد وبعضها قد تكون مفقودة. وقال ابن قدامة: وقد علق الشرع على الحيض أحكاما وأجمل عدها، ثم قال: وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض ليعلم ما يتعلق به من الأحكام. وقال ابن عابدين: ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام. وقال ابن نجيم: ومعرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام. قال: وكان من أعظم الواجبات، لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به. فإذا علمنا هذه المسألة جيدا وأن باب الحيض يحتاج إلى ضبط وإتقان، كما سمعت كان لزاما علينا كطلاب علم ودعاة إلى الله وكمعلمين نرجع إلى أقوامنا وهكذا إلى أهالينا وإلى من يلينا، فينبغي الاعتناء والجد والاجتهاد بمسائله والمراجعة. وستسأل، ما هو فقط إذا سئل قلت انتظروا، ماذا تريد؟ قال: إما أن يسأل الجوجل وإما أن يتصل، وإذا اتصل بالشيخ وهو مغلق للجوال، أو اتصل نعم لطالب العلم الفلاني ليستفتيه وإذا به لا يجيب، فيقول لذاك العام: انتظر انتظر حتى ننظر جوابا. سيقول: إذن ما الذي جاء بك؟ سنوات وشهور وأنت تطلب العلم وترجع إلي وأنت لا تتقن هذا الباب؟ فهم يعدونه من الأبواب اليسيرة والسهلة على طالب العلم، وأنه سيجيب مباشرة لو سئل. هم يقولون: هو إنما هو باب من أبواب الطهارة، فلماذا لا يضبط؟ فلهذا انتبه. ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول قدر الاستطاعة تقريب مسائل الحيض وهكذا الاختصار بما لا إخلال. اليوم نكتفي بهذا، وغدا نبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى في مسائل الباب والتعريف بالحيض وما إلى ذلك. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه وضير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.